الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه عودة مرة أخرى إلى هذه الرحلة المباركة مع تفسير كلام الله عز وجل، وربما كان هذا رابع رمضان وما زال في العمر بقية، فالحمد لله تعالى على ما أولى وأنعم وأكرم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة في الدين والدنيا والآخرة. وهذه العودة تحتاج إلى وقفة تأمل، فإنها تأتي بعد شرة العمل في رمضان وما أعقبها من فترة العمل في أعقاب رمضان، فنسأل الله تعالى خير الشرة ونعوذ به من شر الفترة، ونسأل الله عز وجل أن يكون العمل مقبولا غير حابط ومتقبلا غير مردود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه دورة أخرى تتجدد، وقومة أخرى تقوم وتتابع في أعمال العبد، وكله محصي عليه، والله سبحانه وتعالى يحصي ويكتب: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن حسن توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون عاملا بطاعة الله عز وجل، وأن تكون أوقاته عامرة بذكره سبحانه وتعالى والانشغال بطاعته، ففي أوائل النهار يكون في الطاعة، وفي وسطه يكون في طاعة، وفي آخره يكون في طاعة، وعند النوم وقبله وأثناءه، لعله إذا بدرت له بادرة أو فجأته فجأة الحق سبحانه وتعالى كان هذا أنفع له أن يستعمل في طاعة الله عز وجل. ولهذا نوصي إخواننا بتوسيع دائرة الطاعات مهما استطاعوا، الفردية والجماعية، فإنه لا يدري متى يأتي الأجل، فلو أتى الأجل الآن ونحن مجتمعون في بيت الله عز وجل خير من أن يأتي ونحن متزاحمون في السوق، ولو أتى الأجل ونحن نقرأ القرآن خير من أن يأتي ونحن نقرأ في بعض أمور الغفلة والبعد والتضييع ونحو ذلك، ولو أتى على حالة طاعة، على كل حال خير وأنفع للعبد وأرجى له إن شاء الله تعالى من أن يأتي في حال فطور وغفلة. ومن هنا كان العبد الموفق من استعمله الله عز وجل في طاعته، ومن أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما يكون من الاستعمال في الطاعة أن يحرص العبد على تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله عز وجل خير الكلام، وهو المنهج، وهو الصراط المستقيم، وهو النور الذي يستضاء به من ظلمات الدنيا والآخرة. فانشغال العبد بهذا وطلبه وتعلمه وتعليمه وحرصه على رفع الجهالة عن نفسه، وعلى أن يكون في ازدياد من تقبل هذا الوحي والانتفاع بهذا الذكر المبين، لا شك أن هذا خير له من أن يعيش ويموت وهو جاهل بكلام الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه سورة ياسين التي انتهينا إليها، وكنا قد أخذنا شطرا منها، وهذا الشطر الذي مضى كان متعلقا بأسباب أو بالحديث عن تكذيب المشركين وما ضربه الله عز وجل لهم من المثل في قصة أصحاب القرية وفي تكذيبهم للمرسلين، كعادة القرآن المكي الذي يعنى بهذه القضايا الرئيسة، قضايا العقيدة تدور حول قضية الألوهية، قضية البعث والنشور، قضية الرسالة، إلى آخر هذه القضايا الرئيسة التي من تربى عليها علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا أوشك أن يستقيم له دينه إن شاء الله تعالى. أما إذا مشى في تكاليفه وما أوجبه الله عز وجل عليه، وربما اجتنب ما حذره عنه دون تأسيس وتأصيل لهذه القواعد، فإنه لا يستقيم له ذلك، لأن البناء لابد أن يقوم على أساس، وأساس الدين هو هذا الاعتقاد الذي عنيت بتأصيله وتفصيله السور المكية كما في هذه السورة. مضى شطر منها كما قلنا، مر فيه الحديث عن تكذيب المشركين، وضرب الله عز وجل فيه مثلا أصحاب القرية إذ جاءه المرسلون، وكيف كان هذا المثل عبرة، فإن هذه القرون التي مضت ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لديهم محضرون. في ذلك أعظم المثل وأعظم العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أين هذه القرون؟ ذهبت، وذهبت معها أعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ذهب الذاهبون فيها إلى أهل الجنة، إلى الجنة أو إلى النار، وهذا أمر مقصود، وهو سياق هذه الآيات، سواء هذه الآيات الكونية التي تتعلق بالأقوام الذين سبقوا، أو الآيات الكونية التي سيأتي الحديث عنها الآن، والتي يبدأها الله عز وجل بقوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى آخر ما ذكر من الآيات. والمقصود أن هذا شروع في حشد جملة من الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس وفيما يستعمله الإنسان ويباشره ويعالجه صباح مساء كل يوم، وتقع عينه عليه وتستوعب أو تستوعب سمعه الأذن، ومع هذا فأكثر الناس غافلون عن هذه الآيات. وهذه الآيات إنما هي دلالات يقيمها الخالق سبحانه وتعالى على قدرته، وعلى أنه هو المستحق لأن يكون منفردا بالنفع والضر والخلق والإحياء والإماتة، ومن ثم فهو المستحق أن يفرد بالألوهية، فلا تصرف أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى، ضرورة كونه متصفا بأكمل الصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال التي كلها حكمة وعلم، ومن ثم فهي حجج على عباد الله عز وجل أن يتركوا ما هم فيه من الشرك بالله عز وجل، وأن يراجعوا دينهم ويؤمنوا برسالة الرسول ويؤمنوا بالمرسل سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي من الدلالات والآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. هذه الأرض الميتة التي يراها الناس وهي هامدة، لا حراك فيها ولا حياة فيها ولا روح لها، وإذا بربنا سبحانه وتعالى خالقها يحييها بما ينزله من المطر الذي ينبت منه النبات، ثم ينتفع الناس بهذا النبات فيأكلون منه وينتفعون شتى أنواع الانتفاع. فبعد أن تكون الأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تظهر فيها حياة النبات. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، يعني يكون منه رزقهم ورزق أنعامهم، ولهذا قال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وكثيرا ما يخص ذكر النخيل والأعناب لأنها من أشرف أنواع النباتات ومن أشرف أنواع الفواكه، لما يكون فيها من الانتفاع في كافة أحوالها، رطبة طرية أو يابسة جامدة تقتات على كل أحوالها. وفجرنا فيها من العيون، فجر الله عز وجل في هذه الأرض من العيون في صورة الأنهار السارحة أو الآبار النابعة من الأرض، وهذا كله يمتن الله عز وجل به على عباده لما يترتب على هذا من عظيم النفع. ولهذا قال: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني أجر الله عز وجل هذه الأمطار وهذه العيون وهذه الأنهار لكي تنبت من هذه الأرض النبات الذي ينتفع به الإنسان. وقال هنا: وما عملته أيديه، إما أن يكون الامتنان لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما عملته أيديهم، وتكون ما نافية، يعني ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني ليس هذا الذي أجراه الله عز وجل من الرزق من صنع أيدي العباد، وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يأخذون هذا الخارج من الأرض ويأكلونه دون أن يكون لهم مشاركة فيه. هذا على القول بأن ما نافية، وحينئذ لو وقفنا في القراءة على قوله ليأكلوا من ثمره كان أبلغ في تصوير المعنى، ليأكلوا من ثمره ثم تقف وما عملته أيديهم، يعني لم يكن هذا النبات مما صنعته أيدي الناس وليس لهم تدخل فيه، وما عملته أيديهم على إرادة النفي، وهذا المعنى الذي مال إليه المصنف، وهو على حد قول العرب بجدك لا بكدك، يعني إنما جاءك هذا بجدك، يعني بالحظ والنصيب والرزق الذي رزقك الله سبحانه وتعالى لا بكدك، فإنك لم تتعب فيه، ولولا الله عز وجل لما نزل، ولولا الله عز وجل لما نبت، ولولا الله عز وجل لما انتفعت به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه على المعنى الظاهر المتبادر وهو العطف، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم على العطف، ومن ثم فعلى هذا المعنى تصل القراءة كما اعتدت، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني ليأكلوا من ثمره وليأكلوا مما عملته أيديهم، إذ تدخلت يد البشر في هذا الثمر فجعلت منه عصيرا مشروبا، أو جعلت منه يعني دبسا أو أنواع المربى مثلا التي نعرفها أو نحو ذلك، هذا وجه. أو يكون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني إشارة إلى معالجة البشر لهذا النبات بالحرث والبذر والتعهد بالسقيا ونحو ذلك. ويكون الحكمة من هذا الإشارة إلى شرف العمل، وأن الإنسان يفرح بعمله وثمرة عمله، فلئن كان هذا رزقا من الله سبحانه وتعالى ابتداء، إلا أن الإنسان قد أدى ما كلف به من العمل. وأي مكان فالأقوال الثلاثة التي ترجع إلى قولين، كل هذا معتبر، كل هذا واقع، وكل هذا حادث، فباعتبار مشاركة العبد وهي من خلق الله سبحانه وتعالى وتقديره وإقداره، فهذا نوع عمل ينسب إلى الإنسان، وباعتبار أن أصل الأمر من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان قد ينبت له نبات دون أي تدخل أو معالجة، وأن معالجته لا تساوي شيئا في أصل المنة وهي الإيجاد والخلق والتقدير والرزق والإبداع في هذه النباتات، فهذا أيضا حاصل وذاك حاصل. ولهذا قال أفلا يشكرون، يعني أفلا يشكرونه سبحانه وتعالى على عظيم ما أنعم به سبحانه وتعالى عليهم، وهذا نوع إنكار على هؤلاء الذين يغرقون في نعم الله سبحانه وتعالى ولا يكادون يتأملون في حكمة المنعم سبحانه وتعالى وإكرامه وإنعامه، ومن ثم يشكرونه. كثير من الناس غارق في النعم ولا يكاد يتصور ولا يكاد يتوقف ليشكر ربه سبحانه وتعالى، بل لا يكاد يتصور حقيقة النعم، وهو أبعد ما يكون عن المنعم سبحانه وتعالى، لأنه يتصور أن هذا حق على النحو الذي اعتاده، لأنه نشأ على هذا، فتصور أن الطعام موجود موجود موجود، ولم يتصور أنه يمكن أن يعني يحبس عنه، وتصور أن الماء موجود ولم يتصور أنه يمكن أن يحبس عنه، وما درى أن تصوره هذا نابع من كثرة النعم، فإنه لكثرة نعمه تصور أنه لا يمكن أن تحبس، فلو انقطع الماء يشتري ماء يعني معبأ في الزجاجات ويقول خلاص ما فيش مشكلة، حتى لو الإنسان ممكن يعيش حياته يشرب من ماء الماء الذي يشترى، وهذا ليس أيضا بكده، وإنما من أين يشتري وكيف يشتري، ما هي إلا نعم من بعدها نعم ونعم فوق النعم، وغاية أحدهم أن ينشغل بالنعمة نفسها عن المنعم، وهذا من أعظم الجهالات، فربما شكر النعمة والنعمة مخلوقة لا تشكر، وإنما الذي يشكر هو المنعم سبحانه وتعالى، ككثير من يعني أصحاب التجارات والبائعين الغافلين الجاهلين الذين يستقبلون أيامهم إذا ما أتاهم شيء من الرزق فيقبلون النعمة، يأخذ منك الجنيه فيقبله وربما وضعه على يعني جبهته كهيئة الذي يسجد له، الوضع على الجبهة سجود فيفعل هكذا، ك كأنه يعني يشكر هذا الجنيه، وما درى أنها ورقة. لو قيل من الغد هذه ورقة باطلة لأصبحت يعني لا قيمة لها، وإنما الذي رزقها وقدر سوقها على يد من سيقت على يده هو المنعم سبحانه وتعالى. فمن أقبح القبح الانشغال بشكر المنعم أو الانشغال بالنعمة عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. فأنت إذا رأيت شيئا من هذا تنبه عليه، تنبه عليه لكن بتلطف، فأكثر من يفعل هذا جاهل. وبعض الناس يفعل هذا، لو سألته لماذا تفعل يقول لك والله ما أدري، هم يفعلون وأنا رأيتهم يفعلون وكل الناس يفعلون. فهو نفسه لا يدري لماذا يفعل هذا، ولو توقف لما عرف. فأنت بحكمتك تنبهه، قل له بدل ما تقبل الجنيه وتسجد عليه قل الحمد لله، الحمد لله الذي رزق، الحمد لله الذي يعني قدر، الحمد لله الذي لطف وأعطى وأغنى وأقنى. هو ينتبه لهذا ويفهمه، ولعله يعني يراجع نفسه يقول الله أنا كنت غبيا، ما هذا الذي كنت أفعله. وهذه آفة التقليد التي أخذ التي أو الذي يأخذه بعض الناس بعضهم عن بعض، والناس كأسراب القطة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. واحد فعلها فجرى كل الناس خلفه دون أن يسأل أحد نفسه. لكن أهل العلم وأهل التمييز وأهل الفهم وأولو الألباب الذين تنزل إليهم مثل هذه الآيات وهذه الحكم وهذه الشرائع هم الذين يفطنون إلى مثل هذا. فكن منهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نزه الله تعالى نفسه وهو المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وهو الذي خلق الأزواج كلها يعني من الزروع والثمار والنباتات، كما هو معروف أن عامة الزهور أن كثيرا من النباتات والزروع فيها السالب والموجب، وفيها الأزواج وفيها الذكر والأنثى، كالنخيل الذي فيه الذكر وفيه الأنثى، ويحتاج الحارس والمزارع إلى أن يلقحه. ومن أنفسهم أيضا الذكر والأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلهم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومما لا يعلمون إشارة إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى فيما لا يعلمه الناس، وسوف يعلمونه فيما بعد. وما أكثر ما يظهر أن هناك أشياء ما تصور الناس أنها من زوجين، ثم ظهر بعد هذا أنها عبارة عن زوجين. حتى في كثير من آيات الكون والنجوم والسيارة ونحو ذلك يقترن أحدها بالآخر، والذرة نفسها، وهذا يعني مما عرف أن الذرة فيها السالب والموجب، وفيها يعني الشحنات الكهربية المختلفة ما بين السالب وبين الموجب. ومثل هذا ما زال الناس يكتشفونه زمانا بعد زمان وجيلا بعد جيل. فأبقت الآية الباب مفتوحا لما سيمن الله عز وجل به من العلم في الحاضر وفي المستقبل. ولهذا قال ومما لا يعلمون، أشياء لا يعرفونها سوف يكتشفون بعد هذا أنها ترجع إلى هذا النظام الذي أقامه الله عز وجل بحكمته. ومن كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، خلقنا زوجين. وهنا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني سواء مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، وهم يرون هذا في أنفسهم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون. فهذه آية بعد آية. وتلك آية أخرى قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آية معروفة ومشاهدة، ومع الأسف من كثرة المشاهدة صارت مألوفة كما لو كانت يعني ليس فيها جديد، مع أنها تحكي لنا كل يوم جديدا ما الذي يعني جعل هذه الآية على هذا النحو الذي لا يكاد ينخرم ولا يكاد يتخلف. لم نرى يوما أن الليل تأخر أو أن النهار تأخر عن موعده، وإنما نحن ننتظر في نفس الموعد. الليل نسلخ منه النهار، وتأمل إلى أن الليل يسلخ منه النهار، يعني إذا سلخ النهار بقي الليل، وكأن هذا إشارة إلى أن الليل أصل والنهار فرع، وهذا الذي عليه أهل الشريعة وأهل العلم. ولهذا الليلة تسبق اليوم وليس العكس، الليلة تسبق اليوم والليل هو الأصل، ولأن الأصل الإظلام إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون شيء من الإبصار. وتأمل في قوله نسلخ منه النهار، فالمسلوخ منه هو الأصل والمسلوخ هو الفرع، وهذا أيضا إشارة إلى نفس الأمر. الليل نسلخ منه النهار، يعني نأخذه منه ونفصله عنه ونفصله عنه، فيقبل الليل على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فمجيء الليل بعد النهار والنهار بعد الليل آية، لأن الذي وضع لها هذا الضابط وأحكمه هذا الإحكام هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هم مظلمون، ولهذا إذا سلخ النهار من الليل بقيت ظلمة الليل، ولهذا قال مظلمون يعني داخلون في الظلمة. قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي. وهذه آية أخرى أن الشمس تجري، وكان معتقدا عند أهل الفلك أن الشمس ثابتة وأن الأرض تتحرك وأن الشمس لا تجري. ومن حماقة الأحمق وجهل الجاهل وتنطع المتنطع أن يرى نصوص الوحي تنحى منحا معينا، ويرى فيما اطلع عليه من العلوم منحا آخر، فيقدم المنحى الذي أقره العلم على النصوص، ويجتهد في تأويل النصوص وتطويع النصوص الشرعية لنظريات العلم. هذا يعني أجهل من الدابة وأضل من الحمار. لماذا؟ لأن قواعد العلم متغيرة، وهي ترجع إلى عقول البشر واستكشافاتهم وظنونهم ونظرياتهم التي يغيرونها هم أنفسهم بين الحين والحين، وربما يغيرونها في السنة الواحدة مرات ومرات. كلما ظهر لهم شيء قالوا نعمل بمقتضى ما ظهر لنا، ثم يظهر شيء جديد فيقول هذا كان كلام قديم وقد تم اكتشاف كذا وكذا، ويعرضون عن الثوابت التي هي تنزيل من حكيم حميد. أما أهل البصيرة وأهل العلم حقا وأهل الفهم حقا وأهل المعرفة حقا وأهل الألباب والعقول حقا، وهم الذين يطوعون نظريات العلم التي تطرأ شيئا فشيئا إلى النصوص الثوابت التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصون هذه على تلك ويفهمون هذه في إطار تلك، يعني النصوص الشرعية وليس العكس. وإلا ماذا يفعلون إذا أثبت لهم العلم نفسه أن هذه الأشياء متغيرة كما يحدث؟ كانوا يقولون يعني قرونا طويلة أن هذه النجوم كالشمس وغيرها ثوابت، وإنما لا تتحرك الكواكب. ثم أثبتهم بعدما ارتقت علومهم أن الشمس حقا تجري، وتجري جريانا يعني أسرع من السرعة، حتى أنها يعني في الثانية الواحدة تجري بسرعة 12 ميلا 12 ميل في الثانية، فكم في الدقيقة وكم في الساعة؟ هذه علوم. فلو أنهم يعني ستروا أنفسهم وستروا جهلهم وقالوا يعني نجمع بين ما انتهينا إليه وبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أضعف الإيمان أن يقولوا أن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا ندري إلى الآن كيف تجري لكنها تجري، ويقول لا ندري، لكان هذا يعني خيرا لهم وأقوى، ولكن يعني لم يهتدوا إلى هذا فترهم يتخبطون. أما نحن أهل الديانة والشريعة فإننا نثبت ما ذكرته النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء ظهر هذا في يعني الظاهر لنا من العلوم والاكتشافات فبها ونعمة، أو لم يظهر فنحن على الأصل سائرون الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل عظم هذه الآية: الشمس تجري وبهذه السرعة العجيبة، مع أن الشمس يعني مليون ضعف الأرض كما يقولون. انظر إلى سعة الأرض بحيث لا يمكنك أن تحصيها، وهذه الأرض ذرة بالنسبة للشمس مليون ضعف، ومع هذا المليون ضعف تجري. وهذه الشمس إذن تجري في ماذا؟ إذا كانت قدرتها على هذا النحو تجري في ماذا؟ في فضاء رحب واسع وسيع، ولا تجري وحدها بل معها يعني ملايين من المجرات والنجوم. هذا كله يدلك لو أنك فطنت إلى أصل هذه الآية ومغزاها، سعة ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق؟ وهذه الشمس مخلوق من المخلوقات، وهي مما يجري في سماء وفي فضاء الكون الفسيح، فكيف بمن أوجدها وقدرها سبحانه وتعالى تجري لمستقر له، سواء المستقر المكاني تحت العرش. وذكر هنا نصوصا صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في الصحيح وغيره: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. طيب كيف يعني نفهم هذا؟ والله فهمته أو لم تفهمه فلسنا بحاجة إلى فهمك أو عدم فهمك، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأثبته، فنحن نثبته، فطلنا له أو إلى يعني أصله وتصورناه، فبها ونعمة. وإلا ستأتي أقوام من بعدنا تتصوره وتفهمه على النحو القريب من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الموافق له، وإلا فنحن متعبدون بأن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخرج علينا متفزنك ويقول كيف يعني تذهب وتسجد تحت العرش، وهي إنما يعني تخرج من مكان إلى مكان، فهي طالعة دوما، إن كانت يعني ابتعدت عنا فقد خرجت عند قوم آخرين، فكيف سجودها وأن سجودها؟ هذا كلام يعني البلهاء وضعاف العقول وضعاف الفهم، وكم وقعوا في مثلها ثم رجعوا عن قولهم. فنحن نقول آمنا به كل من عند ربنا، ونعتبر أن هذا نوع من الاستقرار المكاني، تسجد تحت العرش. كيف؟ نحن لسنا مكلفين، لأننا لا ندرك حقيقة الشمس، بل ها ندرك يعني عظم العرش الذي هو أعظم المخلوقات. من الذي يحيط بمعنى الشمس كنجم له هذا الحجم الكبير العظيم وله هذه؟ ما زلنا إلى الآن بعد هذه القرون نكتشف بشأنها أشياء وأشياء، فالأولى التسليم بهذا كله. وهناك استقرار مكاني وهو منتهى سيرها، والشمس تجري لمستقر له، يعني إلى متى ستبقى الشمس تجري؟ سيأتي اليوم الذي تكور فيه الشمس وينطفئ نورها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فمستقرها المكاني هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها وتتلاشى وتزول وتهلك وتصير خرابا، حيث يخرب كل شيء ويفنى كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه المعاني التي ما زال أهل الفلك يكتشفونها يناسبها جدا ختم الآية بقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. مع هذا الحجم العظيم لهذه الشمس ومع هذا الجريان في هذا الكون الفسيح يظهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ويظهر عزته سبحانه وتعالى وغلبته وتمكن قدرته سبحانه وتعالى، ويظهر كذلك علمه سبحانه وتعالى، بحيث لا تكثر أبدا أنه قد اختل الأمر مرة، فيعني جرى نجم من النجوم في فضاء الكون فتعثر في نجم آخر كان يجري، وحدث بينهما يعني حادث كما يحدث بين القطارات في سكك الحديد، أو يحدث بين الطائرات في الهواء أحيانا، أو السفن في الماء. هذا تدبير البشر، أما تدبير رب البشر فما سمعنا أن الشمس مرة خبطت في كوكب آخر، مع أن مجالها فسيح جدا وحجمها فسيح، لكن هذا كله بتقدير العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، القوي المتين الذي له العزة والجبروت، العليم الذي يعلم حدود كل الأمور وصفاتها ونهاياتها، بحيث يعني لا يختل في ملكه شيء سبحانه وتعالى. قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأيضا كما أن الشمس آية فإن القمر آية وله منازل يعرفها من تأمل هذه المنازل يوما فيوم. فالقمر له في كل يوم منزل، ويعرف هذا أهل البادية ومن لهم عناية بتأمل الآيات. يولد القمر هلالا يسيرا تراه على هيئة الهلال، ثم يكبر يوما فيوم حتى يعني يكتمل بدرا يملأ الأفق والسماء نورا، ثم إذا اكتمل عاد فتناقص مرة أخرى ورجع إلى عهده الأول، لكن يعني يختلف عن العهد الأول كما قال الله تعالى هنا: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون واحد العراجين يعني الشماريخ، ما يكون فيه الثمار النخل الذي نستخدمه أحيانا يعني مقمات مقشة. نعم، هذا إذا قدم فإنه يصيبه بعض الأعراض، منها الانحناء ومنها الاصفرار ومنها التقوس والدقة، يعني ينكمش ويستدق ثم يتقوس ويصفر. ولهذا ترى الهلال في آخر الشهر فيه هذه الأعراض، أعراض الصفرة، بينما ترى في أول الشهر وإن كان هلالا يشبه شكله في آخره من زاوية إلى أنك ترى أبيض كعادة المولود فيه النضارة وفيه، لكن في آخر الشهر تراه مصفرا حتى عاد كالعرجون القديم. ففي آخر منازل القمر وفي آخر الشهر يستدق والهلال ويتقوس، تصبح له هذه الصورة التي شبهها الله تعالى بالعرجون، والعرجون القديم وليس العرجون يعني الجديد. ولا الشمروخ الجديد لا يكون متقوسا ولا يكون مصفرا بنفس الدرجة، ويكون يعني فيه خيره وبركته فلا يكون دقيقا، لكن إذا تركته عاما مثلا ووضعته عندك رأيت يعني كونه يستدق وخس يعني ويصفر ويتقوس. وهكذا شبه الله تعالى القمر. من نظر في السماء في منازل القمر وعرف مثل هذا تبين له دقة هذا الصنع ويعني عظمة هذا الخلق والتقدير. ثم قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل هذه المخلوقات تسبح في فلك، يعني في دائرة تدور فيها لا تتعداها، بحيث لا يضطرب نظام الكون، فلا يمكن للشمس أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار، لأن سرعة الشمس أقل من سرعة القمر، لأن القمر سرعة الدوران، القمر يدور أكثر مما تدور الشمس. ولهذا قال: في الشمس تدرك، لأن القمر يكثر، ولهذا الدورات اليومية لها علاقة بالقمر، دورة الليل والنهار فلا تدرك. بينما القمر قال: والليل سابق النهار، لأن القمر لو كان هذا يسابق النهار. فاختيار الإدراك والسبق لهذا ولهذا له علاقة بطبيعة كل منهما، والمقصود بيان إحكام الصنع، وأنه لا يبغي أحد على أحد، ولا ليس لأحد منهما أن يخرج عن النظام الذي وضعه الله عز وجل فيه. ولهذا قال: وكل في فلك يسبحون، في الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسير بتسيير الله سبحانه وتعالى. ثم عطف على هذا آية جديدة قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وهذا أشبه بالسابق، كما أن الفضاء العلوي فيه هذه النجوم وهذه الكواكب السيارة، فكذلك في الأرض البحار وفيها أيضا الفلك تسير في هذه البحار. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وكثير من أهل التفسير قالوا ذريتهم بمعنى آباءهم، وهذا المعنى لا تساعد عليه اللغة ولا هو مستعمل في يعني لسان الشرع، ولكن يعني اضطروا إلى هذا. قالوا حملنا ذريتهم لأن هذا أصل، لأنهم فسروه على سفينة نوح الأصلية، أول سفينة صنعت ولهذا قال بعد هذا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم نحى الناس على نفس المنحة وصنعوا السفائن كما صنع نوح، فقالوا المقصود بذريتهم آباءهم. وقال بعضهم وأبى هذا، قال بل الذرية الذرية، وهذا على أصل اللغة، هذا الصحيح. ويكون المقصود حملنا ذريتهم، يعني الذرية التي كانت من الأب الأول آدم وبقيت إلى زمان نوح. فالخطاب لما كان لبني آدم فكأن المنة هنا على آدم وبنيه ذريتهم، ما بقي من أبناء آدم في زمان نوح حملوا في الفلك المشحون، مشحون يعني مملوء موقر بكل الأصناف، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فامتن الله عز وجل عليهم بهذا، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن كانت سفينة نوح فمثلها السفن الأخرى، وإن كان أصل السفن فمثلها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني مثل السفن التي تكون في البحر سفن أخرى في البر، كما عرف عند العرب أن الجمل سفينة الصحراء لما يحويه من البضائع ولعظم خلقه كذلك. وأنشد العرب في هذا أشعارا كثيرة، أن الجمال سفينة الصحراء فهي أشبه ما تكون بسفن البحر، وقيل الأنعام، وقيل السفن التي كانت بعد نوح، وقيل أوسع من هذا عند المتأخرين من المفسرين، فإنهم قالوا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذا إشارة إلى كل ما كان على هذه الشاكلة من المراكب العظيمة المتسعة التي تحمل يعني ما يمكن أن يتصور في كل زمان ومكان. يدخل في هذا سفن الجو التي اخترعت كالطائرات، ويدخل في هذا أنواع المراكب المتسعة جدا حتى مما يعني لم يكن معهودا في البحر نفسه، هذه الاختراعات كلها داخلة. ولهذا قال من مثله ما يركبون، فانتفعوا بركوبه كما هو معلوم. قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، هذا تفصيل لمنة الله سبحانه وتعالى بخلق أو بالدلالة على خلق هذه السفن، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أمسكها، هو الذي أجراها بما يعني وضع فيها من خصائص، خصائص في طبيعة السفن الأخشاب، خصائص في طبيعة البحر وحمله لهذه الأشياء، خصائص في طبيعة الرياح، خصائص في تعليم الناس مثل هذه الأمور كلها، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. وإلا لو سلب الله عز وجل تأييده عن هذه الأشياء لغرقت جميعا. ولهذا قال وإن نشأ نغرقهم، وسواء كانت السفينة كبيرة أو السفينة صغيرة فالكل يخاف إذا ركب البحر. لو ركبت قاربا صغيرا لاستشعرت رهبة البحر، ولو ركبت يعني عمارة من العمارات التي تسير في البحر ولو كانت 20 دورا هذا لا يختلف، ستستشعر أيضا رهبة البحر ولا تجد ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك يعني مهما كانت كبيرة. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف، لما تأتي ريح عاصف والسفينة يعني أكبر من الجبل فإن أهلها أيضا سيخافون، حينئذ لابد ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين حتى لو كانوا مشركين، الآن يخلصون، مخلصين له الدين. قالوا إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، الصريخ يعني المغيث، وسمي المغيث صريخا مع أن المستغيث هو الذي يصرخ، فلماذا سمي المغيث صريخا؟ لأن المستغيث إذا صرخ فمن شدة الهول يضطر المغيث أن يصرخ فيه أيضا ويقول له أبشر قد أجبتك سآتيك، فكلهما يصرخ، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فلو شاء الله عز وجل لأغرقهم في سفنهم فلم يجدوا صريخا يعني مغيثا يغيثهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني لكن رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني إنما يكون هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى الذي وفق وهدى إلى مثل هذا، والذي يعني سلم من ظلمات البر والبحر وأهواله ليكون هذا متاعا إلى حين، وهو سيكون متاعا لكن ليس مطلقا إلى حين، ما دمت في الدنيا فهذا متاع إلى حين، يعني سلامة، لكن لابد أن يكون بعدها عطب. ثم ذكر الله عز وجل هنا بعض صور تمادي المشركين في غيهم وسعة كفرانهم بالله سبحانه وتعالى لينكر عليهم أفعالهم. قال: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني كثيرا ما يدعو المؤمنون المشركين ويدعو أهل الحق أهل الباطل وأهل الهدى أهل الضلال إلى الإيمان بالله وإلى اليقين بآياته سبحانه وتعالى، ومن ثم ترجمة هذا إلى إيمان وعمل. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني احذروا وخافوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من ما يأتي مما تستقبلون من القيامة، وقيل العكس ما بين أيديكم من مما يكون يوم القيامة من الأهوال والمخاطر وما خلفكم من الذنوب والأعمال التي خلفتموها لعلكم ترحمون. يعني إذا اتقيتم الله عز وجل وعملتم لهذا اليوم رحمكم الله. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، لا يتأملون الآيات ولا يوقنون بها ولا يشكرون عليها ولا ينتفعون بها، وهذا عادة الغافلين. قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، وهذا نوع آخر وصورة أخرى من صور استهزاء الكافرين بالمؤمنين. إذا دعي الكافرون إلى الإنفاق ماذا قالوا؟ كعادة الكافر والفاجر والمنافق جدال ولسان طويل، طول لسان في الهوى وقصر في الذنب، يعني لسان طويل ولا بد أن يحلل كل شيء تحليلا يراه يعني أنه خرج من التبع لكنه لم يخرج. قال: الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني احتجوا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والمشيئة لا تكون حجة للعاصي أبدا. وكعادة كثير من المشركين والعصاة أنهم يحتجون بالمشيئة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يا أخي صلي، قل لك لو ربنا هداني هصلي، نفس الطريق. وأخذ هذا يعني الجماعة البخلاء قالوا والله يعني حلوة المسألة دي كويس، ففعلوا نفس احتجوا بنفس حجة الكافرين. يا أخي تصدق، هذا رجل فقير لا يجد ما يأكل، لو شاء الله عز وجل لا أطعمه، هو بخيل ويريد أن لا يدفع، فرد الأمر إلى المشيئة. والمشيئة هنا ليست حجة لعاص أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي، وأعطاه العقل يميز بين الطاعة وبين المعصية، وأرسل الرسول وأنزل الكتاب. فإذا تركوا ما أقدرهم الله عز وجل عليه فإنهم في هذه الحالة يكون تركهم اختيارا لا جبرا، ومن ثم يحاسبون عليه ويعاقبون. ولهذا هذه الحجة حجة داحضة. قال: الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نعم أطعموهم لأن الله أمركم بهذا، والمسألة محلولة. إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني كيف تأمرون، يعني ليس فقط خروج عن مقتضى الشريعة لكن كمان مجادلة. أنتم بهذا الفهم، يقول الكافرون للمؤمنين والعصاة للمؤمنين، أنتم بهذا الفهم في ضلال. أي الفريقين يعني في ضلال؟ لا شك أنهم هم أولى بهذا الضلال. نعم. بعد هذه الجملة من الآيات الكونية التي استعرضها الله سبحانه وتعالى واحتج بها عن المشركين، يذكر مزيدا من حماقتهم وجدالهم وعنادهم وتكذيبهم وكفرهم، ويتمثل هذا في استعجالهم للعذاب. واستعجالهم للعذاب فرع عن عدم تصديقهم به، وإلا لو أيقنوا أن هذا عذاب لما تمنوه. لكن قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذه لهجة من لا يتصور أن هناك عذابا، وكأنه يقول يعني كأنه يقول هات هذا العذاب وأرنا هذا العذاب، والحال أنهم لا يصدقون بأن هناك يوما آخرا أو أن هناك بعثا أو نشورا، ومن ثم ليس هناك عذاب ولا حساب، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يعني حتى لو كان فنحن أولى، وهذا مزيد من التهكم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين يستبعدون أمر المعاد والقيامة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون به، والذين أمنوا مشفقون منه. المؤمن بالبعث مشفق منه ويخافه ويرهبه، لكن الذي لا يؤمن به كعادة المكذب لشيء يستهين به ويستهزئ به ويسخر منه، ولهذا كان الجواب شديدا عليه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني ما بينهم وبين العذاب الذي يستعجلونه إلا صيحة، وهي نفخة الفزع التي قال الله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه الصيحة والنفخة المنتظرة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، يعني تأخذهم، وذلك إلى الحساب وإلى العذاب الذي ينتظرهم وهم يخصمون. إما يكون أصل يخصمون يعني يختصمون، سكنت التاء ثم أدغمت في الصاد فصارت يخصمون. إما أن يكون يخصمون يعني يتخاصمون فيما يكون بينهم من الدنيا، كعادة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة وأحدهم ينشر ثوبا له أو يعني يبتاع أو يشتري أو نحو ذلك، فهم يتخاصمون في شأن الدنيا والدنيا قد انتهت وجاءت الساعة. أو يكون المقصود يخصمون في الآخرة، يعني ينعى بعضهم على بعض ويجادل بعضهم بعضا، وهذا على نحو المناظرات والمشاكسات التي تكون بينهم مما حكاه الله تعالى. يقول: الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم، ثم يرد هؤلاء على هؤلاء ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كما أخبر الله تعالى عنه، سواء هذا أو هذا. المهم أنهم هذه الصيحة تأخذهم على هذه الحالة في دنياهم أو في أخراهم، فلا يستطيعون توصية، وهذا يرجح المعنى الأول، فلا يستطيعون توصية، يعني إذا جاءت النفخة ليس عندهم وقت يوصون به، لا يوصي أحد في أحد، وإنما يؤخذ هكذا أخذ عزيز مقتدر. فلا يستطيعون توصية، والإنسان قبل أن يموت يحب أن يوصي، يوصي بأولاده، يوصي في ماله، أن لي كذا عند فلان، أو أن علي كذا لفلان أو نحو ذلك. الأمر أعجل من هذا، بحيث لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا أخذوا إلى الآخرة لا يرجع لهم أولادهم ولا أموالهم كما ظنوا في الدنيا وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والمصنف كأنه يرى أن النفخات ثلاث، كما يعني يرى ابن حزم ويميل إليه القرطبي فيما هو مفصل في غير هذا الموطن، والجمهور أنهما نفختان فقط، وأن الثالثة محمولة على الأولى، نفخة الفزع محمولة على نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا قال الله تعالى هنا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، إلى ربهم ينسلون، يعني يمشون مشيا سريعا. ولا يشكل هذا مع قوله تعالى: فإذا هم قيام ينظرون، فإنهم يقومون ثم يسيرون سريعا، ويكون هذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا في وقت وهذا في وقت. ينسلون يعني يمشون مشيا سريعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وإنما سرعتهم في مقابلة ربهم سبحانه وتعالى ولقائه والمسول بين يديه، وأحضر للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، إلى آخر ما يحفظه الحافظون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني أول ما يعينون هذا تخرج الألفاظ الندامة: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني كانوا يعتقدون أن هذا المرقد آخر شيء، وليس فيه زي جماعة المغفلين الفرعنة الذين ينتسب إليهم المنتسبون بشرف، وإنما هو قرف وليس شرف، يأخذ معه الهدوم ويأخذ معه التلفزيون والتلاجة والغسالة قبل ما يموت، لأنه متصور أنه خلاص يعني، ويملى الهرم بتاعه متاع وذهب، والمغفل يأتي من وراءه فيأخذون هذا الكلام ويضحكون عليه، هو متصور أن المسألة يعني في بعث، لكن هو هيكون على الحالة التي هو يتصور أنه سيبعث على نفس الـ الـ الـ الـ ويستمتع بنفس الـ الـ الأشياء التي تركها. فيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إما يكون المرقد يعني المقصود بالمكان الذي كان راقدا فيه ونائما فيه، أو يكون المرقد الحياة البرزخ التي هي وإن كانت شديدة عليهم إلا أنها أخف من العذاب الأخروي الذي يكون في النار. وهذا لا ينفي عذابهم في القبور، أن سموه مرقدا هذا لا يشكل. فلما يعني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لا ينفي عذاب القبور، فلا يقال مرقد إذا كانوا نائمين وبالتالي لم يكونوا يعذبون أبدا، وإنما هو بالنسبة لما بعده أخف. ولهذا في حديث البراء المشهور أن الكافر مع عذاب القبر يقول رب لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب في الآخرة أشد من عذاب القبر، فكانت البرزخ والقبر مرقدا بالنسبة لعذاب القبر مع العذاب الآخرة. كما تقول أنت يعني في بعض الأشياء تقارن بينها، تقول هذا رحمة بالنسبة لهذا، وهو ليس برحمة لكن بالنسبة لشيء آخر أشد منه. فكذلك القبور مع ما فيها من عذاب لهم فهي مرقد بالنسبة لما ينتظرهم في الآخرة. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمة وصدق المرسلون. إما أن هذا الجواب من المؤمنين يجيبهم المؤمنون، وهذا في نوع من يعني السخرية منهم، بداية يعني تخليص الحق، وما أكثر ما آذى الكافرون المؤمنين، فالمؤمنون يسخرون منهم في الآخر هذا ما وعد الرحمن، يعني قلنا لكم هذا لكنكم لم تنتفعوا. أو يكون الجواب من الملائكة، هذا ما وعد الرحمن جواب من الملائكة، ولا إشكال كما قال المصنف في الجمع لا منافاة، يقول هذا الملائكة ويقول هذا المؤمنون. وقال بعض أهل التفسير هذا كله من قول الكفار، فإن الكافر إذا قال من بعثنا من مرقدنا تذكر وقال نعم هذا ما وعد الرحمن، قيل لنا هذا لكننا لم نصدق، فيكون الكلام كله من قول الكفار، وهذا فيه يعني قوة، فإنه يقول الكلام ويرد على نفسه، وهذا يعني في نهاية الألم والندام يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، فيكون أقر على نفسه. وتأمل اختيار اسم الرحمن هنا ليس لمجرد الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يضع الاسم بالوصف الذي يناسب المكان، فكأنه يقول الرحمن سبحانه وتعالى كثير الرحمة سيرى من رحمته في هذا اليوم الكثير والكثير، حتى لا يتعرض لها الكافرون، وإن كانوا لا ينالونها مع وجود الكفر وغياب أصل الإيمان، لكن هذا يدل على أن من كان عنده أصل الإيمان سينتفع برحمة الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما كان في هذا الموطن فيه الرحمن فيه إشارة إلى نفس المعنى، كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن لم يقل الجبار، وكقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن. فاختيار اسم الرحمن هنا إشارة إلى يعني واسع رحمته سبحانه وتعالى الذي ينتظر من كان معه يعني أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني ما هي إلا صيحة، الصيحة والنفخة التي يصيحها فيهم إسرافيل عليه السلام، فإذا هم جميع لدينا محضرون يحضرون، وأحضروا للعرض والحساب، يحضرون أمام ربهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم. ولهذا قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تظلم من عملها يعني لا يغادر منها حسنة فعلها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يعني لك أو عليك أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولما ذكر من مشاهد القيامة مشهد الكافرين عطف بذكر مشهد المؤمنين حتى يعني تتبين الأشياء بالضد، وحتى يعني يكون كل امرئ حسيب نفسه يختار ما يراه صالحا لنفسه، فيما أهل النار على هذا النحو من الألم والحسرة والندامة، فإن أهل الجنة لهم شأن آخر، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون مشغولون. مشغولون بماذا؟ مشغولون بشتى أصناف النعيم، في صد الأبكار وفي يعني الطعام الذي يعني لم يرى مثله ولا في الأحلام، وفي الشراب وفي المراكب والملاعب والملاهي والمتاع، وفيها ما لا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وأعظم ذلك الخلود وأنتم فيها خالدون، فهم في شغل مشغولون عن عذاب أهل النار، ما يذهب يتفرج على أهل النار ويقول يعني يتألم لهم، وإنما هم مشغولون عن عذاب أهل النار، هم وأزواجهم في شغل فاكهون، يعني فرحون في تفكه وفي يعني رضا بما أعده الله عز وجل لهم، هم وأزواجهم، وإلا لو كان لوحده قد تبقى فيها تمغيط، لكن هم وأزواجهم، إما أن يكون أزواجهم يعني نظراؤهم من أهل الجنة، وهذا معنى مضطرب في القرآن وهو أغلب ما يذكر في القرآن، أو يكون الأزواج على المعنى المشهور يعني زوجته التي يعني أعدها الله عز وجل له، سواء ممن خلقه له في الجنة من الحور العين أو ممن كانت معه من أهل الدنيا. وسيكون التعديد يعني تعدد كثير في الجنة، ولا تكثر غير معدد، وإن كان في الدنيا ترى من يعدد ومن لا يعدد، وربما يعني مع كثرة ما نحن فيه من سوء البيئات والظروف وعدم استعداد الزمان لمثل هذا، مع أن الأصل التعدد، إلا أن كثيرا ممن يعدد لا يعطي الصورة المثلى، حتى يعني كاد بعض أهل العلم أو فعلها بعضهم بحيث لا ينصحون بالتعدد. أما التعدد في الآخرة فهذا من كمال النعيم، فسيكون لك يعني واحدة وواحدة وواحدة، ويعني جماعات. نعم. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني في ظل الأشجار، وليس في الجنة شمس ولا نهار أو ليل، وإنما يعني هذا تصوير في ظلال الأشجار، يعني المقصود التمتع بما يكون من نعيم السير. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، على الأرائك متكئون، والأرائك ما يعرف بالسرر تحت الحجال، يعني الحجل البيت كالقبة ويستر بالسطور، ويعني أشبه ما يكون يعني في زماننا واحد له يعني قصر في برية، أو يعني ما زال أهل الغنى الآن يذهب إلى البر ويضرب خيمة، ويكون هذا في نوع من التفكه ونوع من الجدة ونوع من الحداثة النعيم الذي هو غير مألوف. هكذا يعني تترادف على أهل الجنة أنواع التحف، في ظلال على رأيك متكئون، حالهم الاتكاء، والمتكئ لا يتكئ إلا عن يعني تفكه وعن رضا وعن ترف، كما هي عادة أهل الجنة. على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني من كل أصناف الفاكهة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لا، وأتوا به متشابها يشبه الشكل ويختلف الطعم عن الطعم، ولهذا قال لهم ما يدعون، مهما ادعوا يعني مهما طلبوا شيئا أجابهم الله عز وجل إليه. وأعظم ذلك سلام قولا من رب الرحيم، يعني ولهم سلام، وهذا السلام قولا من رب الرحيم، لو كان سلام من الملائكة لكان يعني شرف، فكيف بسلام من رب رحيم سبحانه وتعالى يحل رضوانه عليهم فلا يسخطون أبدا. ثم قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تميزوا وانفصلوا، لا أراكم هاهنا، يعني مكانكم أنتم وشركاؤكم، فيتفرقون ويصدعون ويكون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان. ربما كنا يعني نقصد إلى تتمة الصورة، لكن يبدو أن الأمر يعني فيه بول شديد، ولعلها لأنها يعني أول مرة معاودة نكتفي بهذا إن شاء الله ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، وبين أنه عند خروج المسيح الدجال يكون هناك مؤمن وكافر، أي يوجد لهذا الوقت مؤمنون ليس هناك تعارض حتى نجمع، لكن لعل التعارض يعني في فهمك، وإلا خروج الدجال من علامات الساعة وليس هو آخر شيء في قيام الساعة، سيخرج الدجال والصراع مستمر بين أهل الكفر وأهل الإيمان، ولهذا سينزل عيسى بن مريم من السماء حكما عدلا يضع الجزية، يعني لا يقبلها من اليهود والنصارى، وبالتالي لا يقبل إلا الإيمان أو السيف، بدل الخيارات الثلاثة الموجودة الآن سيصبح الخيارات اثنين، وسيقاتل المسلمون الدجال، وسيكون في هذا الوقت وقت خروج الدجال هو من علامات الكبرى للساعة مؤمنون وكافرون. أما حديث لن تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، فهذا آخر شيء بعد كل انتهاء هذه الملاحم، وإذا أذن الله تعالى بخراب العالم بحيث انتهت كل العلامات الكبرى للساعة إلا ما كان من آخر علامة وهي طلوع الشمس من مغربها وكلام الدابة للناس، قبل هذا قبيل هذا يرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن بعدما نجعوا في العصمة من فتنة الدجال وقتال الدجال ونحو ذلك، بعد هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فهذه الحديث الأول رتبته الزمنية متأخرة عن الحديث الثاني، لن تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، هذا بعد الانتهاء من الدجال وبعد ما المسيح يقاتل مع المؤمنين الدجال وبعد ما يخرج المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يعني يستفيض الخير حتى لا يجد أحد من يعني تكون التسبيحة أو الركعة خير من أموال الدنيا، حتى يهم الناس من يأخذ الزكاة، وحتى تكسر البركات وروح يعني تستقيم تنام القيلولة تحت رمانة. شوف انت بقى لما الرمانة تديك من ظلها وتكون الحبة حبة القمح بمقدار كذا وكذا مما ورد، هذا الزمان قبل ما يأتي بعده في آخر الأمر من قيام الساعة على شرار الخلق. هل إمساك الأكل عند أول أذان الفجر أم آخره؟ إمساك الأكل عند طلوع الفجر، إذا تيقنت طلوع الفجر وجب عليك أن تمسك، ولما كان الأذان علامة على طلوع الفجر فيكون الإمساك عند أول الأذان، إلا أن يكون أحد يشرب فقد صحت النص أنه يتم شربه ولا يضر هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأحوط لك أن يعني تحرص على هذا. أقسمت أيمانا كثيرة على أن أكف عن عادة، ولكن فعلتها كثيرا حتى أكاد نسيت عدد هذه الأيمان، فما كفارة هذه؟ نعم، إذا أقسمت يمين على شيء وحلفت وجب عليك هذه الكفارة، فإذا عدت بعد ذلك، فإذا لم تقسم مرة أخرى وانتهكت هذه الحرمة مرات ومرات فعليك كفارة واحدة، لكن إذا أقسمت ثم حنست ثم عدت فأقسمت ثم حنست فكل مرة قسم جديد، لكن لو ارتكبت الحنس مرات ومرات على الأول فكله يمين واحد. فإذا كنت كررت وفي كل مرة تقسم وتنتهك هذه الحرمة ويكون عليك كفارة يمين ثم تعود فتتوب وتقول أقسم بالله ألا أفعل هذا، فعليك أن تقدر عدد هذه المرات، ويكون كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كما أخبر الله سبحانه وتعالى للقادر، فإذا عجز يصوم 3 أيام. وليس صحيحا ما يظنه العوام أن كل كفارة يمين فيها الصيام، لكن متخليش أحلف وصوم، ومن قالك أنك تصوم؟ أنت مستطيع تطعم 10 مساكين. يقول أيوجد في الإنس من يعبد الرحمن كما يعبد الملك الله، بالرغم أن الإنسان مخير في عبادته وأن الملك مسير في عبادته؟ أرجو أن يكون السؤال صحيحا، السؤال غير صحيح على كل حال، وبالتالي كنت في حل مالك أنت ومال الله، لماذا تطلب في ملك في إنسان يعبد ربنا كما يعبد الملائكة؟ مالك أنت ومال هذا الكلام؟ طبعا ما في أحد يعبد، لأن الملائكة من منذ أن يخلق إلى أن يعني يموت وهو يسبح، وفي النهاية يحتقر عمله، قل ما عبدناك حق عبادتك، أنت لو قدر ليك وعبدتك الملائكة هتعمل نفسك إله، تقول أما أنا عبدت عبادة ولا حد ولا الملك حتى عبده، تفسد عبادتك حتى لو فعلتها، أما الملك فليس كذلك، فمالك أنت ومال الملائكة؟ سبحان الله، خليك أنت كالمؤمنين. وهل هو مفضل على الملك في عبادته؟ هي دي المسألة الثانية، هل الملك أفضل الملائكة أفضل أم صالح الجن صالح الإنس؟ المسألة فيها خلاف معروف، والراجح أن صالح الإنس أفضل من الملائكة لأجل هذه النقطة التي ذكرتها، من أنهم يعني غير مجبولون على الطاعة، وطاعتهم فيها من الجهاد ما يجعلهم أعلى. ولهذا قال تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بعض الشباب يؤلفون قلوب الناس على حساب السنة كتخصيص القنوت في الفجر والتهاون بالهدي الظاهر ومهاجمة أهل السنة في منهجهم، هل نهجرهم أم نخالطهم؟ الأمر بالمعروف مطلوب مع الجميع، بدل ما تقول نهجرهم أو نخالطهم، لا دلهم وأرشدهم، قل لهم أن هذا غير صحيح، لا ينبغي أن يكون تأليف الناس على حساب السنة، وإنما تأليف الناس يكون بالسنة وبإظهار سمت النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما تأليف قلوب الناس بمهاجمة أهل السنة فهذا من الحماقة، لكن أيضا ينصحون لا بالحماقة وإنما بحسن. ثم إن بعض هذه المسائل التي ذكرت لا يليق، بعضها قد يكون له وجه، كمسألة القنوت في الفجر التي تقول يعني واحد يصلي في المسجد كل من فيه اعتاد القنوت في الفجر فهو يقنط معه، وإلا مش معقول أنه يقنطون وهو لا يقنط خلص، وقد يسكت على هذا ويحاول أن يتألفهم إلى أن يصل بهم، لأن الراجح في فرق بين مسألة اللي فيها خلاف وخلاف معتبر ويمكن أن يسكت عليه لأن المسألة قديمة وقال بها بعض أهل العلم، وإن مسألة ما فيش فيها، فالخلاف في مسألة مهاجمة أهل السنة وعدم مهاجمتهم هذا ليس خلاف، لا يجوز قطعا مهاجمة أهل السنة وليس في هذا خلاف، لكن الخلاف في مسألة أنه يقنط فجأة أو لا يقنط المسألة فيها خلاف، صحيح أن الراجح عدم القنوط أو عدم تخصيص الفجر بالقنوط، لكن الخلاف قديم وارد، ولو قال لك أنا أقلد الشافعية في هذا فالأمر فيه بعض السعة. هذا نفس السائل ويحوم حول نفس المسألة، هل يجوز زرع شعر في موضع حرق بالرأس؟ لا أعلم في هذا إشكالا إن شاء الله، خصوصا إذا كان يعني يتأذى بهذا وموقع موضع حرق ونحو ذلك، وما دام الطريقة التي يستعملها ليس فيها ضرر فالأمر في هذا واسع، لأن أماكن الشعور جمع شعر في الجسم تقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر الشارع بتركه وتوفيره، وقسم أمر الشارع بإزالته، وقسم سكت عنه الشارع، فما سكت عنه الشارع فهو مباح، فالشارع أمر بترك اللحية هذا موطن يعني، وكل شعر الوجه من باب أولى، لأنه نهى عن النمص، والنمص إزالة شعر الوجه، فالواجب ترك عدم ترك الحواجب لا للنساء ولا للرجال المتنسونين، وعدم أخذ اللحية، وعدم يعني لأن هذا شعر مأمور بتركه فالواجب تركه، والعكس شعر نوع آخر من الشعور يجب إزالته كإزالة شعر الإبط والعانة وما وقص الشارب ونحو ذلك هذا يلزم فعله. طيب في نوع ثالث، لا أمر الشارع بتوفيره ولا أمر الشارع بإزالته، يبقى هذا على العفو وهذا من سماحة الشريعة، واحد يقول أخذ شعر من رجلي ولا أمر. هو ما حدش يأخذ، لكن لو واحد خد نسكت لا نقول له حرام ولا نقول له يعني شعر ظهري طيب أخذ منه خلاص حاجة سكت عليها الشارع. طيب واحد شعر راسه عايز بقى يطلع يزرع شعر، الأمر في هذا على الساعة إن شاء الله. من الناس من يقوم بقلب الأحذية إلى الأرض، وذلك إذا حدث وانقلب أسفلها للسماء، فهل هذا من البدع أم له أثر في العقيدة؟ هذا من بدع العوام. العوام لهم تحكمات يعني فارغة، ينتهك الحرمة بلا أدنى إشكال، ويجي في الهدفة وتصدر ليست في الهدفة والحاجة. نعم، النعل مقلوب ولا غير مقلوب، ليس هذا له علاقة بتعظيم الرب سبحانه وتعالى ولا بالدين ولا بالشعائر. مقلوب على راسه، على رجليه، على وجهه، مقلوب على أي نحو، هو حر النعل ينقلب كما ينقلب، اتركه وشأنه. لكن مفهوم لا تصر انك تقلب النعل على وانت ماسك سيجاره في الايد الثانيه، تقول دي ما مش مشكله يعني. لا، او انت تسمع الاغاني مثلا، او انت تقول يعني فحشا من القول، هذا من التناقض والازدواجيه في الشخصيات. لكن الناس يقلد بعضهم بعض، فهو لا يدري، هو متصور. هم قالوا له اوعى تسيب نعل يعني مقلوبه لحسن مصيبه، اوعى تستعمل مقص بالليل لحسن كارثه، واوعى تمسك يعني شرب ولا حاجه وتشده لحسن كده هيموت لك ميت، واوعى كل البدع. لو انك نبهته قلت يا اخي ما في حاجه، وخلي النعل 3 أيام على هذا الحال ولا في اي ضرر، خلاص هو يتعلم منك. نرى بعض الناس يرتدون قميصا يكون به ذؤابه من الصدر طويله، فهل في هذه الذؤابه الطويله شيء؟ انا والله ما رايته يعني. ازاي يعني ذؤابة في الصدر طويلة؟ ازاي يعني زي القميص العماني مثلا نازل منه يعني، وانت خلاص ما شاء الله انضبطت واصبحت يعني ما بقي امامك شيء شغلك في حياتك الا هذه الذؤابة التي تراها في بعض الناس، ولعلك لا تملك قميصا من هذا. يا رجل اتق الله. هل يجوز كشف قدم المرأة في الصلاة؟ ولماذا عورة المرأة في الصلاة غير عورتها أمام الأجانب؟ لأن الشارع قال هذا. لما تكون أنت مشرع يبقى اعمل حاجة تانية اللي أنت عايزها. إذا صرت إلها فأنت حر، تقول والله لا أنا شايف المرأة كلها ما تكونش عورة، ولا شايف الحيطة تكون عورة، ولا شايف السماء تكون أرض، ولا سنطيعك إذا كنت إلها. أما إذا كنت عبد وابن عبد وابن ابن عبد، يبقى هذا ليس شأنك. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة المرأة في الصلاة غير عورتها أمام الأجانب، ماذا تقول؟ نقول سمعنا وأطعنا. أما يكون واحد مش عارف يكتب الهمزة ولا عارف يكتب الحرف ويجي في مسائل زي دي ويتفزلك، هذا عيب عيب. بعض الإخوة أصحاب الأسئلة الغريبة، وأرجو ألا يغضب مني أحد، فأنا لا أعرفه يعني، وإلا لو عرفته لا تلطفت معه، لكن هذا كلام للنفع يعني. تبقى مش عارف تكتب المرأة مثلا، تكتب المرآة وبتسأل سؤال زي ده وانت كاتبها المرآة، طب روح اتعلم ازاي اكتب المرأة، الفرق بين همزة بين الهمزة وبين المد، مش ده اولى بك؟ ولا انت بتفتت على الشارع وتعدل على الشارع وتقول وليه؟ والله تعالى لا يسأل عما يفعل. اما كشف قدم المرأة فلو سألت في هذه فقط فالامر يجوز السؤال فيه، هل يجوز كشف قدم المرأة؟ الاصل المرأة لا تكشف، لكن دل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن المرأة لم يكن لها لباس خاص في بيته، ولم يكونوا يتعمدون لباس خاص للمرأة. بمعنى المرأة لو الواجب أن يكون الثوب ساترا، ولا تلزم يعني لباس جورب مثلا، ثم إنها إذا يعني سجدت فربما كشف شيء من بطن قدمها وهي تصلي في بيتها ولا يراها أحد، فخصص في هذه المسألة، قال الأمر في هذا واسع دون التشديد على المرأة أن هي قبل ما تصلي في بيتها حيث لا يراها أحد يلزم أنها تلبس جورب، ويلزم أن يكون الثوب له مواصفات معينة مدام سابقا وفي المواصفات المعروفة دون يعني مشقة في هذا. وهذا قول جيد وحسن. ما معنى كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟ وهل يوجد بعد الصلاة تكبير؟ نعم، بعد الصلاة الأذكار المعروف. وكأن ابن عباس يشير في هذا الحديث أن من السنة عقب انتهاء الصلاة رفع الصوت بالأذكار، ليس على طريقة الجماعة بتوع الفرقة أن واحد يقول يعني دائما يا ربنا لك الحمد الحمد لله والناس تقول وراه، وبعدين في الآخر بقى هو اللي يقول يا جماعة وقال ربكم ادعوني فالناس، لا هذا من البدع. لكن الكل يرفع صوته، يحدث فرق بين وقت الصلاة وبعدها، وقت الصلاة، فيكون بعد وقت الصلاة تعرف أن الصلاة انتهت بأن كل واحد مع نفسه يرفع صوته شيئا قليلا، فهذا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام بصوت مسموع بعض الشيء، والثاني يقول بيقرأ آية الكرسي، والثالث يقول سبحان الله 33، والرابع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع بعض 33، والخامس يقول 10 و10 و10، والسادس يقول 25 و25 و25 ولا إله 25، تختلط الأصوات فالداخل يقول لك جماعة خلصوا صلاة. أما إحنا قلنا أن الذكر الجماعي بعد الصلاة بدعة، فبعض الناس ذهبت من هذه البدعة إلى بدعة أخرى، وهي أن تدخل المسجد والصلاة منتهية والناس كلهم سكتين كما لو كانوا في صلاة، فتقول ده أكيد الإمام ما سلمش وهو شبعان تسليم، لأن الجماعة ما حدش بيتكلم كأنه لسه في الصلاة، هذا ليس من السنة، والأولى طبعا معروف أنها ليست من السنة. فالمطلوب أن إخواننا يعني يحرصون على هذه السنة، أنه يكون في يعني رفع للصوت بعض الشيء من غير ما تنشغل بغيرك، كن مع بعض الصوت واحد ولا منشغلين بنفس الذكر، لكن كل واحد ما يحفظه من الأذكار يقولها بشيء من رفع الصوت، وإذا اختلطت الأصوات لن تتأتى الشبهة التي عندك، تقول طب والناس اللي لسه عليهم صلوات هنشوش عليهم، نشوش عليهم لو الأصوات صوت واحد لأنه بيركز مع الصوت، أما لو الأصوات كل واحد يقول حاجة هيحصل نوع من الصوت العام الذي يبين أو الذي يفيد إقامة السنة، كما في الحديث كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد بالتكبير، والمقصود بالتكبير ليس قول الله أكبر وإنما الأذكار عموما، وفي نفس الوقت لن يشوش لأنه سمع أصوات لكن مش عارف فيه إيه، وبالتالي المتأخر عن الصلاة من بقي عليه المسبوق يعني لا يضره هذا. كيفية الجامع حيث التي جاءت تقول بأن التكبير والتسبيح بعد الصلاة صفة 33 و33 وصفة أخرى، كيفية الجامع أن الرسول قد يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فأنت تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وهذا أنفع لك في تحقيق الخشوع والتأمل في الذكر، وإن الذي يلزم حالة واحدة يعني يوشك أن تصبح روتينية عنده فيعتادها، فهو عمل سبحان الله سبحان الله وكل تفكيره في العشاء اللي هيتعشاء أو في الخناقة اللي هيتخانقها بعد ما يروح من الصلاة، وممكن يعمل سبحان الله سبحان الله وبيضرب واحد لأن يعني خلاص اللسان شغال بدون أي، لكن أنت اشتغل شوية سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتكمل الميدان، صفة معروفة. تعال في مرة مستعجل بدل ما تقولهم بسرعة قولهم 10 بالراحة، انت مستعجل يقول 10 10 10 كما ثبت عن 11 11 11 ثبت، اجمع الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقل هذا تتوتي مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله، صيغة جديد. قل 25 و25 و25 وال25 الرابعة لا إله إلا الله، هتطول معك شوية بس تجد لها يعني هذا، وهذا أسعد الناس يجمع كل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل نفس السؤال للسؤالين دول كمان، هل تعارض بين قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها؟ ليس هناك تعارض، وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق هذا على أصحابه لما نزل، فخصص الله عز وجل عنهم هذا وقال ربنا لا تؤاخذنا في الآية بعدها إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، يبقى الآية التي بعدها بينت أن المعنى من هذه الآية ليس كذلك، وبالتالي يكون الحديث هو الأصل على مقتضى تكملة الآيات في خواتيم البقرة اللحوم المجمدة ويكتب عليها ذبح حلال. تكررت المسألة وقلنا أن الأصل في لحوم أهل الكتاب الجواز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا هو الأصل النصارى واليهود، أما البلاد غير الكتابية زي الصين الخروف الصيني مثلا، ودول حتى لو ذبح فذبيحتهم ميتة لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب يجوز طعامهم يعني ذبائحهم إذا ذبحوا، ثم تأتي المشكلة الأخرى أنهم أصبحوا لا يذبحون في الغالب، فلما تروح تشوفهم بيذبحوا يجوز لك أكله، أما إذا كان غالب ظنك كما رأيت بنفسي أنهم لا يذبحون يبقى هذا حتى لو مسلم، لو أن مسلما استطاع استخدم الصعق فإن هذا له حكم الميت. وبالتالي القضية مع كثير من بلاد التي تصدر إلينا اللحوم أن غالبهم لا يذبح وإنما يستخدم الطلقة في رأس الثور فالثور ينزل يعني كما لو لم يكن ثورا. نعم على طول يخوف ثم بعد هذا يرفعونه في الرافعة ويسلخونه ويقطعونه ومحدش جاء عند رقبته خالص حد ما يقطعوا رقبته ما يجي الدور عليها هذا قطعا هذا من الميت. لكن لو أن رجلا قال أنا ذهبت وأنا مندوب شركة كذا ويعني على عيني تم هذا ورأيته حينئذ نأكل من اللحوم التي جاء بها هذا الشخص. وإلا فالجماعة عرفوا أن المسلمين يعني يحتاجون إلى فمن المضحكات التي يعني يراها من يعيش في أوروبا إنه أحيانا يحط على السمنة ذبح حلال وعلى السمك ذبح حلال ولا جماعة المسلمين دول أي حاجة يحطوهم علبة سمنة ذبح حلال والسمنة ما لهم الذبح والسمك ما لا يذبح وتكرر هذا معهم. إذن هذا يؤكد أنهم يعني يضحكون علينا ببعض هذه اللافتات. بناء على هذا الكلام كله فينبغي أن يعني تنظر لنفسك الروح تخرج من الإنسان هل يعرف أو يعرف إن كان من أهل الجنة أو النار؟ نعم عند الاحتضار يعاين الإنسان الملك ويعاين إن كان من أهل الجنة أو أهل النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ساعة الاحتضار الملك يقول له لا تخاف ولا تحزن وبالتالي هو مستأنس مبسوط ولهذا تسمع له يعني تعليقات جميلة إما أن يقول لا إله إلا الله ويموت على هذا وهذا حسبه وساعات كمان قبلها والكلام عجيب يعني كما سمع عن بعض السلف يقول له أهلا وسهلا ومرحبا بملائكة ربي وعليك السلام ها هنا فاجلس وعليك يعادهم بقى كمان وعدنت على الكنبة وعدنت على الملائكة. نعم رجل يعني نعم وإما والعياذ بالله أنه يصرف عن قول لا إله إلا الله ويتكلم بأسوأ كلام وهذا من سوء الخاتمة لأنه سلب الإيمان في هذه الساعة. فما من أحد عند الاحتضار إلا ويعرف ولهذا فرعون لما عرف أنه من أهل النار وجد أنه ما فيش أي فرصة فذهب يعني يخادع فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فربنا عز وجل رد هذه التوبة قال الآن يعني بعد ما خلاص الآن وقد عصيت قبل في هذه الحالة لا يقبل منه. إذا كان العمل في مهنة حلال كمحل بيع الزهور مثلا أو سائق تاكسي ولكن المشتري قد يجعلها في مكان محرم كالكوافير أو الكازينوهات أو راكب التاكسي يذهب لأماكن محرمة والبائع أو السائق لا يعلم بهذه الأمور فهل يقع في الإثم؟ لا طبعا لا يقع في الإثم لأنه ما يدري. أما إذا كان يدري فإنه لا يلزمه فإنه يجب عليه ألا يعينه. يعني واحد يبيع زهورا فجاء واحد وقال أنا أريد زهورا وبيع الزهور جائز بيعه وأنت لا تدري أين يذهب به. لكن لو قال لك أريد زهورا لكي أرسلها إلى يعني محل كوافير مثلا مفتوح جديد أو أريد زهورا لكي أعطيها إلى يعني عشيقتي أو إلى يعني استخدم أي استخدام محرم وأنت عرفت فلا تجيبه إلى هذا. لكن لست مطالبا أن تسأله هتعمل بها إيه تضيق على نفسك. هو ما دام ظاهره الأمر في أصله مباح وأنت لا تعلم أين يذهب به فالأمر واسع إلا إذا عرفت. واحد أوقفك في التاكسي يقول لك لو سمحت وديني خمارة قل له مش شايف الفوطة محطوطة ده أنا هروح أتغدى حالا حتى لو كنت تغديت. نعم إنما واحد قال لك وديني آخر شارع البحر مثلا خلص الأمر فيه سعة. ومن التنطع أنك تفتش لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. قول تقبل الله أو حرما بعد الصلاة بدعة أو غير مستحبة؟ لا بدعة هذا من البدعة لأن الصلاة عبادة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يفعلون هذه أو يقولون هذه الأقوال. لكن هذه البدعة ترد ليس بالبدعة يعني يكون رفيقا مع الناس. واحد قال لك حرما تقول له إيه؟ لا تقولوش برما زي بعض الإخوة بيعمل سلم عليه وكيف حالك ويوم واثنين وثلاثة وبعد كده تلطف معاه لما يكون في بينك ود ابدأ قوله يعني لم يكن النساء بترفق أما العنف في التغيير فهذا لا يجوز، ولا ما تمدش إيده لك، فقد فعلها بعضهم ورجل مد إيده فاللي جنبه فصاحبنا طبعا عرق، فقال له يا أخ طب سلم عليه، قال له بدعة، قال له ما تكسفني مش بدعة، ما هي بدعة برضه، فترفق، وإلا هو سيكره السنة وأهل السنة ويكره الدين إذا كان الدين على هذا التنفيذ، فإن منكم منفرين. فما دمت أنت تدين الله أن هذا لا يجوز وهذا من البدع وتكره، لكنك اضطررت لشيء من هذا لأجل تأليف الرجل، فمثل هذا الأمر في واسع. قولكم في من قال أن المنشاوي في مقام ولكن لا يوجد به أحمد المنشاوي، وأنه دفن في غير هذا المقام، أي أن المقام فارغ والصلاة، احنا ما لناش علاقة بقضية المنشاوي باشا موجود في جامع المنشاوي أو جامع المنشاوي ما فيش فيه المنشاوي باشا، القضية مش قضية المنشاوي باشا، قضية أن المسجد فيه قبر حتى القبر فاضي، فهذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المنشاوي ده كان ولي والناس بتنزل وتذبح له أو ما كانش، وسواء كان موجود فعلا في المكان أو غير موجود، المعروف أن المسجد فيه يعني في القبلة على اليمين في أول صفين ثلاثة في غرفة فيها المكتوب هذا قبر منشاوي باشا، فينبغي أن يخرج هذا القبر ولو كان فاضي من باب أولى يخرج، أما إبقاؤه على هذا الحال فهذا ارتكاب لشيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة يعني تلطيف المسألة هذا مما لا يليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما كان مسجد المنشاوي كغيره من المساجد ليس له فضيلة خاصة، وما الذي يلجئنا إلى هذا البحث كله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني على أحسن الأحوال أو على أضعف الإيمان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا ما تروح المنشاوي روح إلى المحلاوي ولا أي واحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.